وادي من الأودية في اليمن. وادي من الأودية في أرض اليمن. ولما انبقت كلمة الأحقاف وردت في هذه الصورة، فالصورة سميت به من باب تسمية الشيء باسم جزئه. يقول أن وادي باليمن كانت فيه منازل عاد، ده قول، وقيل إنه جمع حقف وهو التل من الرمل، بس الأحقاف جمع حقف التل من الرمل. الشيخ الصاوي قال ما في منافاة بين القولين، إذ لا مانع من كون التلال في منازل عاد موجودة. فالحق جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة الأحقاف مكية، إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية دي، وإلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل الآية دي، وإلا وصينا الإنسان بوالديه الثلاث آيات، وهي 34 آية، دي اللي استثناهم بأنها نزلت في المدينة. ماذا يفهم من ذلك؟ بتنزل سورة في مكة لكن السورة لسه ما تختم، بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر تنزل يعني بقية الآيات التكملة والتتمة لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول الآيات دي تكملة للسورة الفلانية، والآيات الفلانية تكمل للسورة الفلانية، هكذا القرآن نزل وقع علينا. عشان كده شنو سورة واحدة جزء منها مكي وجزء الثاني شنو مدني، وقبله ما تختم تجي سورة ثانية بعدها لا من تختم، عشان تعرف أنه ترتيب القرآن توقيفي من عند الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ، من الله خبره زي السورة السابقة. العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه زي السورة السابقة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق، لأنه كلمة إلا بالحق، كلمة بالحق دي أيوة خلاص كجاكم أو كما تراسين شايف. يعني الله سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، تبع الرد للكفار، يظن أنه يعني أنه ما في حكمة أنه ربنا سبحانه وتعالى أوجد العباد فوقها، بل يظن أنه الكون ما عنده خالق، بل يظن أنه ما في أي حاجة، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا لا، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، يعني إلا خلقا بالحق. ليش؟ ليدل على قدرتنا، وبالفعل كان ذلك، أنه خلق السماوات والأرض دل على قدرة الله عز وجل. السماء عنده كم ألف سنة شيخ آدم؟ طولت، لكن اليوم الليلة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك شنو؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. رجع بصرك للسماء مرة ومرتين قد أشوفها اتشققت، هذا سيتك تلهم وألهم دو ألهم دو، لكن ما فيها. واللمبات بتاعتها إما ولعت إلا كم سنة، لمبتكم أمباري ولعت وطفت، أمبارها القريبة دي ولعت وطفت، لكن دي إلا كم سنة ما طفت كده زي ده. الله قال لها كده زي ده، عشان كده معناتها ربنا قال خلقناها عشان تدل على قدرتنا ووحدانيتنا. كون الكون مخلوق زي ده ومنتظم على نظام واحد دليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد. وأجل مسمى إلى يعني شنو يا أخوانا؟ فنائهما يوم القيامة، إلى أجل مسمى لحد ما تفنى السماء والأرض يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من العذاب معرضون، ربنا خوفهم العذاب، لكن الشيء اللي ربنا خوفهم به هم معرضون، معارضين له، بيقولوا ما حاجة اسمها قيامة، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم أمري، هكذا يقول شاعره، ما في ناي، إن هي إلا شايف أرحام تطفو وأرض تبلع، بس ما في حاجة تاني. رحم قال بجد على الناس والعرض بتبلع الناس، فيش نقطان، ما في أي حاجة. وما يهلكنا كمان ديلا قال إلا الدهر. وربنا سبحانه وتعالى يقول أما أنذروا معرضون، الشيء اللي ربنا أنذرهم به قال لهم في جنة ولكن الناس اللي خالفوا بيدخلوهم النار، والنار من أوصافها كيد كيد. هم عارضين للكلام ده، معرضون. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل أرأيتم، قل لهم، أخبروني ما تدعون في الدعاء. يا أخوانا ورد في كتاب الله عز وجل بمعنى شنو العبادة، وفي دعاء بمعنى النداء. الناس ما فاهمين، خالتين بين شنو مدينهم الآيات كلها على من والواحد. ولعل الشيخ حسن الثقاف يعني أمات المسألة دي بحثا في كتابه التنديد بمن عدد التوحيد، جاب وبين. والعلام القماري كذلك شيخه أستاذه في كتابه السماه شنو يا أخوانا يعني الرد المحكم المتين على الكتاب الغول المبين، ما فرقوا بين الدعاء بتاع العبادة وبين الدعاء شنو يا أخوانا يعني العادي. خطينا بالنا؟ طيب هسه لما تقول شنو أدعو فلانا معناها أعبد فلانا، أدعو فلانا، أدعو زيدا وأدعو عمرا، هل أدعوه بمعنى شنو أنه أعبده؟ لكن ما تدعون، ما تدعون ده تفسير الطبري، ده الألوسي، ده القرطبي، ده الصاوي، ده الجلالي، كل يقول تدعون بما تدعون بمعنى شنو تعبدون الأصنام دي بيعبدوها. ده واحد. نمرة اثنين، هم بيدعوا الأصنام دعاء بأنهم عابديها. ده ما موضع النزاع يا أخوانا. آلهتنا خير أم هو؟ مغرين بأنه عندهم آلهة لما مغرين، إغرار بالآلهة بس وراءه كفر. ثم الذين كفروا بربهم شنو ساووا بين الله وبين الصنم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فضلوا شنو يا أخوانا؟ فضل الصنم على رب العزة تبارك وتعالى. فما كان لله فهو يسير إلى منه. هذا كل شنو تفضيله. عشان كده شنو الناس بيجعلوا أنه كلمة دعاء دعاء لقنا سوزج ما يعرف النصوص القرآنية معناها شنو ولا هناك. قال لهم أي دعاء وشنو أي نداء ماله كفر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى الصحيح صح، وكم قلنا من المفسرين حديث الأعمى كم؟ 17 من المحدثين، أقصد 17 محدث يحدث حديث الأعمى يقول شنو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. الصحابة سووا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما سووا؟ عشان كده قبل إحنا دايرين نوري عنه شنو بيقول المولد. الصحابة ما النبي ما سووا، الصحابة ما سووا. قول بيقول الكلام ده ما بيعرف شنو، قلنا ما بيعرف شنو أخونا، ما بيعرف مذهبه، مذهبه أنه وشنو في الصحابة ما حجة ولا ما واقع له يا أخونا. ده الشيء ما بيعرفه، ده من ضمن الأشياء اللي هو ما بيعرفها. هو قبل ما أنا بيقول لك شنو كذا النبي ما سووا والصحابة ما له. إذا في الصحابة عنده في ظاهر الكلام شنو، حجة ولا ما حجة؟ حجة. تبدل لهم الصحابة سووا الحديث صحيح. صح الطبراني من قبل 1250 سنة، ده الموجب بتاع الطبراني. الصحابة لو بنفس الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ها، وحديث من أخونا بلال بن الحارث جلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم حلقوا. ما جعل أننا صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا الناس أنه ميت ما يسمع ما ما ما إلى غير ذلك. دفع إلى الصحابة، عشان كده نحن دائرين بستشيل دي من المصادر بتاعت تقول الصحابة ما سووا دي شيلة مرة واحدة ما موجودة في مصادره. في الصحابة ما هجة، تهدي نحددك عشان تعرف أن الصحابة عندك ما هجة. وفي الصحابة عندك إشراف، دي لهم أئمة تقول كتبة. مشكلتك أنك ما قريت، عشان كده ما فهم. محمد الأمين معي ما هو فاهم الحتة دي؟ ما فاهمة لأنه مذهب شنو في الصحابة ولا قول الصحابة شنو ما حجة، دي ما بيعرفوها. لكن خذ بالك جدا، ربنا قال لنا سلام كده قل لهم: قل أرأيتم لماذا أخبروني ما تدعون. تدعون معناها شنو؟ تعبدون من دون الله، أي الأصنام، مفعول أول. رأى برضو شنو أخوانا الرؤية، ما في اثنين، رؤية قلبية ورؤية بصرية. البصرية بتنسب كم مفعول؟ واحد. لكن القلبية بتنسب شنو؟ اثنين مفاعيل. كم قلت رأيت زيدا معناه مفعول واحد، لكن رأيت الله أكبر كل شيء كما قال الشاعر معناته شنو؟ هل رأى الله عز وجل بالعين ولا بالعقل؟ بالعقل يبقى شنو؟ تنسب الله أكبر، شايف كده يتنسب اثنين مفاعيل. عشان كده كلمة أرأيتم دي قال شنو؟ ما تدعون من دون الله، قال مفعول أول، بمعنى شنو؟ أروني، أخبروني تأكيد، ماذا خلقوا؟ شوف جملة ماذا خلقوا يا هجنو، مفعول ثاني من الأرض. يعني ربنا داري يوريهم لأنه البيعبود ده يستحق يكون شنو يا أخوانا؟ خالق. عرفتها؟ البيعبود يكون خالق. قال كده ورونا الأصنام اللي بتعبدوا هذه شنو؟ الأرض دي خلق منها شنو؟ الله خلق السماء وخلق الأرض، في الأرض هم خلقوا شنو؟ جبال ولا الأشجار ولا الأمطار ولا شنو؟ ماذا خلقوا؟ خلقوا شنو؟ ما خلقوا حاجة. إذن البيعبد الما خلق يبقى إذن شنو يا أخوانا؟ وضع العبادة في غير موضعها، لأنه بسيق العبادة شنو يا أخوانا؟ خلق الأرض والسماء وخلق كل شيء، شايف؟ من الأرض قال بيان، لأنه كلمة خلقوا قال مفعول ثاني، كلمة من الأرض معناها بيان شنو؟ ما ماذا خلقوا؟ ما دي بيان شنو؟ شنو الخلقوا؟ نوع شنو؟ أم لهم شرك مشاركة في السماوات معناها في خلق السماوات؟ الله قال كده وروني في الأرض خلقوا شنو؟ الله قال ولا شاركوا في السماوات؟ الله خلق السماوات هم عمل النجوم، أو عمل النجوم وعمل الكواكب، أو عمل الكواكب هم عمل الشمس والقمر، ولا عندهم شرك. كذلك شاركوا الله وروني في السماوات مع الله، وأم بمعنى حمزة الإنكار بمعنى لهم شرك في السماوات إلى تقدير الآية. الله قال ائتوني شايف بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله. أجيبيل قال إشنو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قلنا صادقين ولا كاذبين؟ الكذب منه القرآن فيها آية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني من الوهم الكبير كونك تبني عقيدة على أنهم شنو كانوا صادقين في ذلك. يعني أصل الجدل الحاصل في كون التوصل جائز ولا ما جائز، الاستغاثة جائزة ولا ما جائزة، مبني على شنو أغنى؟ على أنه كانوا صادقين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم عندهم على أنه شنو المشركين يعني كانوا صادقين. ربنا كذبهم في القرآن، هؤلاء صادقين كيف؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بثقة المبالغة كمان، على شنو كاذبين في دعواهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دون الله من دون أو من دون الله الآية بتقول شنو أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذا ما تبني العقيدة على أنهم كانوا صادقين، الدليل على أنه ما صادقين شنو؟ ما ربنا بيّن لك في ولا تدعو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، دل على أنه شنو؟ ما صادقين في كلامه. لو كانوا صادقين في كلامه ما كان سب الله سبحانه وتعالى. ها وربنا أسمع يقول لك شنو؟ إيه يدعون من دونه إلا شنو؟ إناثا، إن بمعنى ما ده الله قال كده، قال ما قاعدين يعبدوا إلا أناتي بس. شنو هي؟ لا تعزى ومناتا، يعني الآلهة بتاعتهم كلها إنطاية، ذكر ساكت مفهوم بس يعبدوا إنطاية ساكت، يعني في العقل ساكت كانت ذكر في ذاكرة الإنطاية. إيه نهونا من دون إلا إناسا، شاهدنا نحن وين؟ مش في عبادة الأناتي، شاهدنا في كون القرآن بيقول بيعبدوا الله ولا بيعبدوا الصنم. الله قال ما قاعدين يعبدوا الله، وكونه يعبدوا الصنم هو ذاته لذاته. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال أرأيتم قال أرأيتم شنو؟ قالوا قد كنتم أنتم أباكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن وراهم على أنه شنو يا أخوانا؟ على أنه عبادتكم للأصنام عبادة شنو؟ للأصنام مش عبادة لله تبارك وتعالى. وما أكثر الآيات، فإن شاء الله التنديد في من عدد التوحيد بالمسألة دي بحيلة وببينة أكثر وأكثر. عشان كده ربنا قال لنسلا كده قل لهم الأصنام اللي بتعبدوها دي هل خلقت حاجة في الأرض؟ الجواب لا ما خلقت. هل إلا مشاركة لعله في السماء خلقت شيء زي ما الله خلق؟ ما خلقت. طيب عبادتكم لغير الله ده شنو؟ جيبوا كتاب قبار القرآن ده كان بيقول أنه يعبد الأصنام، ما في. جيبوا أثارة من علم، الأثار هو الشيء اللي يؤثر، كلمة الأثر نخبة الفكر في مصطلح أهل شنو؟ الشيء المأثور المنظور بس شيء كده مأثور جيبوا. هنا في كلمة أثارة من علم جاء في كتب التفاسير بيتحدثوا على أنه في علم اسمه علم الخط. الحافظ جلال الدين السيوطي عنده كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، كتاب في مجيلين، يتحدث عن بعض العلوم اللي استنبتت في كتاب الله عز وجل من البغر لعد الناس، كتاب ظريف بفضل الله وقفنا عليه كله كاملا. بيقول شنو هنا؟ بيجيب الحديث الوارد في صحيح مسلم، الحديث الوارد في صحيح مسلم حديث الجارية ذاته في آخر شنو؟ في بدايته شنو يقول؟ كان نبيا من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. حديث مين في صحيح مسلم؟ قال كان نبيا من الأنبياء يخط، اسمه شنو؟ اسمه خط الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق خطه شنو فذاك. يعني الناس اللي ماخذين بعلم الخط هم ماخذينه بميل اليد بدليل عديل هم. والحديث صحيح مسلم، حديث الجارية ذاته بدايته كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبيا من الأنبياء يخط. النبي قال الوافق خطه ده خطه فذاك خلاص. طيب الإشكالية في كونه الزول اللي بيوافق خطه وينه؟ النبي هو كان نبي الله داود، وترجع لكتب على العلم وشوف شرح مسلم على يعني إمام النووي على صحيح مسلم عشان تشوف الحتة دي، جايبين تحت كلمة شنو أثارة من علم ما يوثر عن الناس اللي سبقوا من الناس اللي سبقوا. أها، إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. شايف الآية بتتحدث عن الصنم لأنه ما يقدر يستجيبها، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون. هم ما بيعرفوا أنه قاعدين يعبدون. الزر بيطبق الآية في شنو أخوانا في المشايخ وغير ذلك، الآية ما بتسعفه ولا ما بقى إليه. هم عن عبادتهم شنو أخوانا غافلون، ما عارفين أي حاجة، لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا أي الأصنام لهم لعابديهم أعداء. هو في الدنيا عبد الصنم، يوم القيامة الصنم يبقى له عدو. أها، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم بعبادة عابديهم كافرين جاهدين. الصنم يوم القيامة يجعل له العقل يتكلم ويتميز، عديل يقول عبدوه يقول لا ما عبدتني، قالوا بعبادتهم كافرين يكفر بعبادتهم. يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كده. يا زيدا كانوا العبادة كافرين، الصنم ذاته يجحد يقول لا ما عبدتني. ليش ني أخونا الصنم؟ لأنه الصنم بيعلم أنه ربنا سبحانه وتعالى شنو، أنه العابد والمعبود كلهم بيدخلهم النار. الله ما طلع منهم شنو يا أخونا إلا سيدنا عيسى والسيدة مريم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون. الله ربنا سبحانه وتعالى لما قال شنو، أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إتو والشيء اللي بتعبدوا حطب بتاع جهنم، حسبوا بمعنى حطبوا. المشركين من جدلهم شوف قالوا شنو، قالوا دي كويسة معانا مالو، إذا كان أي واحد عبد أنه يخش النار أي، قالوا عيسى عبد، ديل المشركين قالوا عيسى عبد ها ومريم عبدت، ونارا يخش عيسى نحن ذات نار يعني نخشها. ربنا قال له شنو، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. النار لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يظنهم الفزع الأكبر كمان. يلا ثاني كلامك شنو، صمتوا وسكتوا كذابين. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تطلع عليهم أي أهل مكة آياتنا القرآن بينات دحال ظاهرات حال، قال الذين كفروا منهم للحق أي للقرآن لما جاءهم هذا سير مبين. بين ظاهر أم بمعنى بل، والحمزة للإنكار أم بمعنى شنو بل ها، وبل كما شنو يعني الحمزة الأولانية دي شنو أقولنا للاستفهام الإنكاري. أيوة كدوين الآية، وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم بمعنى بل، أم هي ذاتها بمعنى شنو بل، وبل بمعنى شنو حمزة، بل كلها نشيلها نجيب بدلها شنو أخونا، يعني ما أنا أيقولون افترى أي القرآن. الله قال لنا سلام قل له قل إن افتريته فرضا، لو أفرط لو قدرنا أن القرآن ده أنا اخترحت من عندي وجبته، اتدل فلا تملكون لي من الله أي من عذابه شيئا، أي لا تقدرون على دفئه عني إذا عذبني الله. ده معناه شنو، ربنا سبحانه وتعالى يوري يا النبي عليه الصلاة والسلام يوري أنه أي ذول افترى على الله تبارك وتعالى معناه ربنا سبحانه وتعالى شنو بيعذبه. فلما واقع عليك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أنا افتريت أي أنت ما بتقدر تغنى عني من الله شيئا، شنو من عذابه. معناه حتى ولو كان أن الافتراء على الله عز وجل من قبل النبي الله ما بيخليه، خليك من كون الافتراء والكذب والافتراء يجي شنو من قبل واحد غير النبي من الأنبياء. ربنا قال هو أعلم بما تفيدون فيه، هو أعلم بما تفيدون فيه تفيدون في القرآن، الكلام اللي بتقوله في القرآن تفيد فوقه بمعنى تمض وتستمر فوقه، الله عالم به. كفى به تعالى شهيد شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. لمن تاب الرحيم به فلم يعاجلكم بالعقوبة. لو أن الإنسان بمجرد ما صدرت منه المخالفة إلا التوالي بعاقبه كانت المشكلة بقت كبيرة، لكن الآن ربنا ما عاجلكم بالعقوبة. الله قال لنا وسلم قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل، أي أول مرسل. كلمة البدع ما قلنا شنو الشيء ما سبق لها ذات اشتقاقاتها، بدعا بمعنى بديع، أنا ما بدع سبق قبال الرسل ماشي بديع جديد، قد سبق قبلي كثير منه فكيف تكذبوني؟ القريب شنو؟ لو أنا أول واحد قلت الله رسلني كده تتعجبوا، سبقوا قبال الرسل قالوا الله رسله فشنو؟ قل لهم كده ما بدأ من الرسل. والآن أنا عشان أوريكم أنه ما في عبادة لي ولا لغيري، أنا ذاتي واحد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا ذاتي ما بعرف شنو ما يفعل بي ولا بكم، لكن الآية ما لها شيء منسوخة. كان قلت أن الآية ما منسوخة نقول كده أقرأ القرآن تاني، نقول لك والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يعني بشروا بالجنة يعني ولا ما بشروا؟ هو بشر ناس بالجنة وقال الله قال كذا كذا، وقال الجنة أول واحد نخشه ويكون ما بيعرف أنه ربنا ماذا يفعل به، بيعلم ولا ما بيعلم؟ يا شيخ أتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتي فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. مسلم في الصحيح. إذن عرف أن ربنا يسويه ولا ما يسويه. نرجع كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن السلام عنده 1000 سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت له إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الناس بقت تجي تهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي نسخت هذه. ما لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وبعدين كلمة في في في في اعتراف العبد لله تبارك وتعالى ما سمها، أنا ما عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ما بعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيسوي شنو. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ليش إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كده زي ده ربنا هنا وراه أن شنو يسوي به، عشان كده بقت شنو هي اللي كانت كذلك. نسمع شيخنا الساوي يقول شنو هنا. أيوة قل ما كنت بدعا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما استفهام مبتدا والجملة بعدها خبرها، وهي معلقة لأدري عن العمل، فهي سادة مسد المفعولين. قال ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون. البفرة حسد يا أخوان أجل والدعم ولا وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، وإنه لا فضل له علينا، ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعله به. فنسخت هذه الآية أرقم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآيات. فقالت الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعل بك، فليت يعني شعرنا ما هو فاعل بنا. احنا كمان عرفنا نهاية تعنوا الله بثوبك، نحن ليت شعري ليت علمي، الشعر بمعنى العلم. فنزل شنو ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والآية ونزلت وبشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذه الآية نزلت في أوائل الإسلام قبل بيان مآل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والكافرين، وإلا فما خرج صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى علمه الله عز وجل ما في القرآن ما يحصل له وللمؤمن والكافرين في الدنيا والآخرة إجمالا وتفصيلا. الشيخ إدريس عامل تفاصيل، قال النبي عنده شنو لاستة، دي انت اسمع شنو على الجنة، واللاستة الثاني عنده شنو تقول وين يا هدى في مصند الإمام أحمد بن حنبل. عشان كده قال لما تقول بيعرف المنافق إلى الله بيعرفه، هو المنافق القاعد معه هدى تقول ما بيعرف أنه منافق واسمه في الله. يفهم في الله الطبيب الأمامي. ها يا أخوانا إنما عليه الصلاة والسلام أكبر مما تتوقع يا أخوانا، أكبر من كده ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام حق قدره. ها تواضع لا عن زلة ولا ومعانة. خطينا بالنا إذا ربنا قال له قل لهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال في الدنيا أخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أم ترموني بالحجارة أم يقصف الله بكم كالمكذبين قبلكم. أنا ما بعرف اللي بيحصل شنو، أنا ما وراه هي الله سبحانه وتعالى مستعصر بعلمه، كان داري وريه وريه كما داري وريه ما داري وريه ما وعداني الذات وعداني شنو الصفات والعلم من صفات مني أخونا الله عز وجل. نعم ربنا قال له قل شنو إن بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي القرآن ولا أبتدئ من عندي شيئا حاجة مني ما فيه وما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم، حالكم شنو 200 إن كان أي القرآن من عند الله وكفرتم به. قل خلاص اتواصى منكر للقرآن، طيب فلنفرض أن نذير القرآن من عند الله، اتواصى ناكرين قلتم من عند الله كان بيقى من عند الله وإنتوا أنكرتوا اتواصى مشكلتكم مش هتتحل كيف بجملة حالية وكفرتم به والحال أنه وأودي والحال كفرتم بالقرآن والقرآن اللي انتو كفرتوا به شنو وشهد شاهد من بني إسرائيل وعبد الله بن سلام على مثله أي عليه أنه من عند الله فآمن الشاهد واستكبرتم تكبرتم عن الإله. عبد الله بن سلام ما قلنا شنو أظن قال من العلماء أهل الكتاب وأسلم. سأل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أسئلة وقصة معروفة مما جشاف وشنو ظلم يعرف أنه شنو ليس بوجه كذاب وأسلم قبل. سأل النزل 3 أسئلة وقال هاتي يدك نبايعك وبايع أنه يسلم أسلم. ربنا قال إتو كان كفرتوا به، طيب كان بقى القرآن من عند الله إنكم مشكلة ولا ما عندكم، وفي نفس الوقت قال إتو تنكروا حتى بني إسرائيل شهد منهم شاهد بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أيوة أستاذ أيوة فويز إن شاء الله. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن الشاهد واستكبرتم تكبرتم عن الإيمان. وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين دل عليه شنو إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واحد قال من ضمن الأشياء اللي عملها الشخص صواف قال شن هجوم قال على عبد الله بن سلام وشن هجوم على كعب الأحبار وشن هجوم قال على وهب بن منبه. أنا لسه ما وقفت على الكتاب ده. قال شنو المسألة الإسرائيليات اللي وردت الموجودة في الصفات، ما في إسرائيلية واحدة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها جاءت من قبل مؤمني أهل الكتاب. لما واقع إليك المؤمنين من أهل الكتاب شنو الإسرائيليات كلها جاءت منهم، كاب الأحبار ده شنو كون الإسرائيليات جاءت منه ده موجود في 1000 كتاب من كتب أهل الجرح والتعديل. بل في ناس قالوا شنو أصل كاب الأحبار أصلا ما أسلم، خد بالك جدا قالوا عديل ما أسلم بس شنو يهودي وجاب الصفة بتاعت المؤمنين. ليش نو تبينا محتاجين هسه لكعب الأحبار؟ ليش نو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. خليك من كعب الأحبار، كعب الأحبار واحد بنحتاج له في حكم الصلاة ولا في الصوم ولا في الوضوء فيها شنو، لكن الأشياء اللي أخبر بها في أشياء صمها وفي أشياء شنو موجودة هكذا هو شنو بحسن النية الآن شنو موجودة في الكتب السابقة وذاته اللي قال كده، لكن ما بيعرف أنها معرفة ولا معرفة. الكلام بتاع التشبيه وأن الملائكة في الأرض وتقوم للسماء وتمش تلقى وربنا قاعد وبراجع الورقة جابوا له وبتاع أميس وكده هنا يقول كده ده طب كل شنو من الإسرائيليات. ها جيب الورق لا من يشوف يقوم يزعل لا من يغضب أنه يبقى تقيل دي كلها من الإسرائيليات ما رويت ولا في حديث واحد على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان حسن الصقاف شن هجوم لكعب العبار شنو جاي شراني شن هجوم عليه أمر التوحيد أكبر من ذلك إنت بس ما فهمت حاجة. وشنو كعب الأخبار؟ ما تقصد طاديس ما للشخصي لشريعة الله. طيب قلنا كعب الأخبار أخبار شنو صادق وبيقينا شنو وصفنا الله سبحانه وتعالى زيدا الموجود في كتب اليهود شنو أن الله عز وجل مريد عنده وجع عيون ولا من الملائكة عادته عيادة المريض زي كيف معاوية بيقول كويس العين كيف أزي. في كتب اليهود أنه نمروز ابن كنعان شال السهم وفكل السماء وضرب منه ضرب ربهم اللي بيقولوا شنو في السماء ضربوا في الساق وجروا والحته مربوطه على الساق زي ما بتربط الجري بتاعه. يبقى ده مسلم ولا مجوسي؟ ها هكذا هو زي ده تصرف الواحد زي ده شنو كانوا الثقافة يتحجم عليك يجوز أن يتحجم عليك ما بتعرف الشريعة أنت تقدس كعب الأحبار وما بتقدس شنو توحيد الله سبحانه وتعالى عشان كده شنو هنا أنا بس عبد الله بن سلام ده وما وقفت عليه والشهيد شاهد من بني إسرائيل على مثلي ومش حصل الثقافة قبل أن أفتح خشمه كم ألف نفر من أهل الجري وتعدي ذكر هذا الكلام ده وشهد شهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام أنه من الناس صرتم طيبة ما لقوا منه أشياء كده فيها خلط أما كعب ده اتكلم فوق أهل الجرح والتعديل حتى ناس ذاته ما روى روايته على مثل أي عليه أنه من عند الله فآمن الشاهد ده عبد الله بن سلام واستكبرتم تكبرتم على الإيمان أنت زايدة وجواب الشرط بما وطف عليه ألستم ظالمين شوف إن كان هذا الشرط من عند الله وكفرتم به ها جواب الشرط إنه إتو ما ظالمين كلمة ليه ما ظالمين دي جبتها من وين الآية بتقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله يهدي القوم الظالمين هو جواب الشرط ده لأنه شنو معناته ظالمين شوف الكلام ده أخونا في العربية ترتيب تركيب عجيب خلاص وقال الذين كفروا الذين آمنوا في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه ده الكلام اللي بيقول يا أخونا شنو لبعض الجنوبيين يقول لهم إتو هسا كده شوف السوى التيار منه خواجة وسوى العربات وسوى التقنية والتكنولوجيا والشغلان ده كله منه خواجة ويكون ما بيعرف يا أخي أنتوا تعرفوا هو ما يعرف أنه الله يكون إيسى الله وهنا الله يكون في الله يكون وما بيعرفوا أنتوا تعرفوا هو ما عنده مخ أكثر منه نفس الشغلان الكفار قالوا هو الدين بتاع المسلمين ده لو كان خير ما كان فاتونا ما كان سبقونا كان يلقونا قدامهم دي حجة ليش لو عندك مخيخ نص المخ شايف الشغلان الهندي عمل لك شنو بابور لستر يدويرو سنة كاملة يشتغل ما يسخن لكن شنو كان شاف الإجل يبرو ونهنا كان لقي نشني أخونا نتعشى به وعاش تمام شبه عبد الأمين كان لقيته إجل كده سمين صغير كيف أحسن حاجة للعشاء كده يا هوزي ده هو كماش كان شافه يبرو ها كده يا هوزي ده مخه بتاوش ده الله ما أراد له كده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وده لاستر العمل ده والتيار العمل وهم عن الآخرة هم قافلون عشان كده ما يرضوا ربهم انت ما قريت القرآن لو كان خيرا ما سبقونا عليه وإذ لم يهتدوا أي القائلون به أي بالقرآن فسيقولون هذا أي القرآن إفك كذب قديم كذب زمان قالوا ومن قبله قبل القرآن أي القرآن كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة ها التوراة والإنجيل ما في واحد منهم سابق الثاني من حيث أنه صفة لله عز وجل القائمة لكن من حيث أنه دقوا بعد دقوا بعد أن يقول قبل وبعد عشان كده شنو اللفظ والصوت شنو يصير فوق التقديم والتأخير لأنه حادث من قبل لكن صفة الله سبحانه وتعالى شنو ما في صفة شنو تقدم واحدة على الثانية إماما ورحمة للمؤمنين به حالان حال كونه إمام حال كونه